عساك بخير، وش أول وآخر جروحك، وش آخر وأول فراقي. يقولوا من المست لملم بقايا نبرتي وتروح، على أول ذكرى بالشارع نسينا كل سوالفنا عليه وكل مواجعنا، وصرنا فيه ندور من ملامحنا تشتتنا تشردنا، إلين إنا ندور في وجيه الناس، تصور ولا قطرب وجيه الناس تشبهنا وتشربنا. بداية هم تجي وتضم وتجرحني وتتعبني، غريبة وطن أعيش أحزان فقدت أشياء تسعدني، غريب صح بعد ما راح ما حد يدري ويسمعني، أنا يا ليل أعيش الويل ندل خلاني يتبعني، فراق الأم يجيب الغم وذكراها تجالسني، أنا يبوي وشوف أخوي لهم مشتاق ومتعني، فقدت هذا ذكر قرآن بلاد الغرب تشغلني، تركت أصحاب وطن وتراب طلبت الله يثبتني. وطن من ساك تجي ذكراك ودمعاتي تونسني، ورد الآه تلو الآه وصدى الآه يذبحني، غريب صح بعد ما راح ما حد يدري ويسمعني، أنا يا ليل أعيش الويل ندل خلاني يتبعني.